السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الدرس أو إن شئتم فقولوا المحاضرة على ما اصطلح عليه المتأخرون، واللفظ موجود عند المتقدمين لكن استعمالهم إياه في الدرس حادث. هذا الموضوع، الأصل الموضوع في الشبهات في غاية الأهمية، لا سيما ونحن في زمن عمت فيه هذه الشبهات وأيضا الشهوات التي هي أمراض القلوب. هذا الموضوع تكمن أهميته لا سيما في ظرفنا الذي نعيشه من يسر وسهولة وصول هذه الشبهات إلى بيوت الناس كافة إلا من عصمه الله، فدخلت هذه الشبهات إلى قعر البيوت بواسطة وسائل الإعلام الحديثة بأنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية، وصار الأب مهما كان من الحرص والتحري في ضبط بيته فيما يشاهد ويقرأ، ليس أمامه إلا التسليم لله جل وعلا والإلحاح بالدعاء أن يحفظه ويحفظ من تحت يده. وإلا لو قدر أن الأب كان حريصا غاية الحرص ونظف بيته من الوسائل المشتركة، فإنه مهما فعل فلن يستطيع تنظيفه من الوسائل الخاصة. والشاب، وبكل أسف نقول والشابة، وبكل مرارة وحرقة نقول إن هؤلاء باستطاعتهم أن يطلعوا وأن يروا وأن يسمعوا كل ما يدور، وبين الشاب وبين غطائه ولحافه في فراشه الذي يظنه الأب نائما يطالع كل شيء، الآلة في يده. فما لنا إلا أن نقول اللهم سلم سلم. ومن هنا تكمن أهمية هذا الموضوع وعلاجه باقتفاء أثر السلف الصالح قائمون على هذا الجامع، يعني عهدناهم من تأسيسه، يحالفهم التوفيق في اختيار الموضوعات، فنسأل الله جل وعلا لنا ولهم الإخلاص الذي عليه المعول، وأن ينفع بهذه الجهود، وإلا فاختياراتهم للموضوعات علامات التوفيق فيها ظاهرة والحمد لله. هذا الموضوع أظن المشايخ في الدروس الأربعة تكلموا عن الشبهات وأنواع الشبهات، فلا نحتاج منها إلا بقدر التعريف بعنوان المحاضرة، مع أني إذا لم أهم أن منهج السلف في التعامل تكلمنا عنه في محاضرة سبقت عن منهج السلف في التعامل مع الفتن. بقي الشبهات، التعامل مع الشبهات يعني باعتبار المفردات. الشبهات أظن كفانا المشايخ تعريفها وأفاض إن شاء الله في الحديث عنها. منشأ الشبهات ومبدأ هذه الشبهات من وسوسة الشيطان لآدم أبي البشر، وسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. هذه شبهات ألقاها الشيطان على آدم، فما كان من آدم إلا أن استجاب لهذه الشبهة. الضعف البشري الملازم للإنسان منذ البداية، وهذا أبو البشر، وقد سلم أبو البشر من كثير ما يعين على تلقي الشبهات مما نعيشه ويعيشه من قبلنا، لأن مما يعين على قبول هذه الشبهات ضعف الإنسان في ديانته تجعله ضعيفا لا يستطيع المقاومة بسبب المعاصي والتقصير في الواجبات، وهذا لم يكن موجودا عند آدم عليه السلام، ولا تخليط في المآكل ولا فضول مما نعيشه من فضول الكلام وفضول النوم وفضول الأكل وفضول النظر وفضول السمع. هذه كلها تعين العدو على المسلم، سواء كان العدو من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، وتسهل أمر قبول مثل هذه الشبهات وتلك الشهوات. فإذا كان آدم لم يكن لديه من التكاليف في الجنة مثل ما عندنا من التكاليف بالأوامر والنواهي، وفرطنا في امتثال هذه الأوامر أو بعضها واجتناب النواهي أو بعضها، فإذا لم يكن عنده ذلك وقبل الشبهة، فما بالكم بمن اجتمعت عليه كل الأسباب إلا إن عصمه الله جل وعلا. السلف اهتموا بهذا الموضوع اهتماما بالغا، ففي وجوده عليه الصلاة والسلام، في وجوده كان أمنة لأمته، فما يطرأ شيء إلا ويتصدى له عليه الصلاة والسلام. هذا في وجوده، وجاء الخبر الصحيح بأنه أمانة لأمته، وجاء بأن أصحابه أمنة أيضا لمن بعده. وبعده فسلم الراية من بعده صحابته الكرام، بدءا بالصديق أبي بكر الذي بدأت الشبهات من أول لحظة من تسلمه الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو قبل أن يتسلم الأمر. شبهة في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، نازعه كثير من الصحابة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت، والشبهة لا شك أنها مع النصوص الصريحة من القرآن والسنة غير مقبولة، إلا أن هول المصيبة جعل كثير من الصحابة ينازع في موته عليه الصلاة والسلام، حتى الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أنكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. فلما خطب أبو بكر وكشف هذه الشبهة بالنص الصحيح، من كان محمد يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، الصحابة بما فيهم الفاروق كأنهم يسمعون هذه الآية لأول مرة. طيب شبهة آدم من تصدى لها؟ شبهة إبليس لآدم، وما زالت شبه الإبليسية تترى وتتتابع إلى يوم القيامة، فكيف نتعامل معها؟ نرد عليه بالأدلة العقلية والنقلية ليقلع عن شبهته؟ لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول له هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. يحتاج أن تورد أدلة نقلية وعقلية لترد عليه. يعني المنهج الشرعي في الرد على الشيطان، شياطين الجن الذين يرون ولا نراهم، يروننا ولا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وهل في مناقشتهم جدوى ونفع بمعنى أنهم يرتدعون؟ فيها نفع؟ ما فيها فائدة، ما في مناقشتهم فائدة من أجل أن يناقشوا ويرتدعوا. لأنه محكوم عليهم بالضلال الأبدي والكفر الدائم. ما ولذلك وجه النبي عليه الصلاة والسلام بالنفث عن اليسار والاستعاذة بالله من شرهم. لا ما يمكن تناقش إبليس تجيب له أدلة، أنه جاءك شخص من البشر وألقى عليك شبهة، إما أن تناقشه أنت أو تستعين بمن يستطيع على مناقشته. ولذلك ما في النصوص ما يدل على أن الشيطان حينما يقول ما يقول لابن آدم هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. لا يمكن أن يناقش، لكن لماذا؟ لأنه ميؤوس من هدايته وميؤوس من استجابته ومقضي عليه القضاء المحتم المبرم الدائم، ولذا لا فائدة من مناقشته. هذا بالنسبة لشيطان الجن. شكى الصحابة الوساوس التي تتعلق بأصل الإيمان، وقالوا إنهم يجدونها، يجدون أشياء لو تكلموا بها، أشياء من عظائم الأمور. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ذاك صريح الإيمان. كون الإنسان يجد هذه الأمور، هذه الوساوس، وكونها لا تخرج على لسانه لأنها من حديث النفس المعفو عنه، لكن لا يتكلم ولا يعمل. هذا بالنسبة لشبهات الشيطان. وأما بالنسبة لشبهات بني آدم التي يلقيها الشيطان على بعضهم وينشرونها ويبثونها، فإن التعامل معها على طريقة السلف، والمراد بالسلف عند أهل العلم منهم من قصرهم على الصحابة لأنهم سلفوا وتقدموا الأمة، ومنهم من يلحق بهم التابعين لأنهم على هديهم ونهجهم وطريقتهم وسنتهم، ومنهم من يلحق الجيل الثالث من تابعي التابعين، وهذا رجحه كثير من أهل العلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن في قول جمع من أهل العلم 70 سنة، ومنهم من قال 100 سنة، ومنهم من قال 40، لكن التوسط في 70 لأن أعمار الأمة من 60 إلى 70. وعلى هذا يكون تكون القرون المفضلة التي يعبر عنها بالسلف الصالح نهايتها على رأس 20 و200. 20 و200، لماذا لا نقول 10 و200؟ 70 في 3 210. لماذا لا نقول 10 و200؟ لما قالوا 20 و200 من وفاته عليه الصلاة والسلام، يعني ما نحسب 10 الأول من الهجرة، إنما نحسب من بعدها، فيكون المجموع 20 و200. وبهذا صرح الحافظ بن حجر، وإليه بين شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ وابن حجر يستدل على ذلك بأنه في هذا التاريخ ظهرت البدع وظهرت الدعوة إليها، وظهر الاهتمام بها من بعض الولاة، وظهر امتحان الناس بها وأذاهم وتعذيبهم من أجلها. قبل ذلك ما كان معروف، توجد المخالفات سواء كانت الاعتقادية أو العملية، لكن ما امتحن الناس بسببها. في عهد أبي بكر ظهر شبهات وتصدى لها، من بدءا من الوفاة النبوية، وبدءا من مكان الدفن، وبدءا ومن جميع ما يتعلق بترتيب الخلافة وما يتعلق بالردة، تصدى لها أبو بكر وتبعه الصحابة واتفقوا على ما أبداه ورآه، يقول عمر: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتال الردة القتال المرتدين فعلمت أن الحق فيه، في قوله يعني. مضى عهد أبي بكر ويتصدى لكل من خالف، ثم جاء بعده الفاروق عمر رضي الله عنه، وفي قصة صبيغ حينما سأله عن أشياء من المتشابه جلده ونفاه عن المدينة وأمر الناس ألا يجالسوه. هذا الحل مناسب لبعض الفئات، بعضهم لا يفيد فيه الحجة ولا البرهان، مثل هذا يؤطر على الحق، يؤطر على الحق ويقاد إليه بالقوة. استمرت الفتن والشبهات فترة، ويأتون بكلام ظاهره الحق وفي باطنه الباطل، يلبسون على الناس ويستهونهم بأدلة بعضها من القرآن، والقرآن كما تعلمون حمال وجوه، فالذي يأخذ وجه ويترك الثاني لا بد أن يضل، وإلا فبما ضل الخوارج؟ ظلوا بأنهم نظروا إلى بعض النصوص من زاوية دون أخرى، فتمسكوا بنصوص الوعيد. وهل يلام من تمسك بنص من القرآن؟ نعم يلام إذا أهمل النصوص الأخرى، وهي أقدم بدعة، بدعة الخوارج، ورأسهم الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند إلى آخره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هم الخوارج والمعروفون بالحرورية نسبة إلى حرورة بلدة أول ما خرجوا فيها، وخرجوا على علي رضي الله عنه وجاءوا بشبهات، قالوا إنه حكم الرجال في القرآن، حكم الرجال في القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتخلى عن اسم أمير المؤمنين، لأنه في بعض كتاباته قال من علي، أو في بعض الاتفاقيات أو بعض المحاورات مع بعض الناس قال من علي، ما قال من أمير المؤمنين، قالوا إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. شبه واهية، لكنهم عندهم شيء من الجدل والعناد والقوة في شخصياته. الخوارج معروفون. بعث علي رضي الله عنه ابن عباس إليه لجنة مناصحة، وفرد، وهم عددهم 16,000. ناظرهم ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، ناظرهم قال ماذا تقولون؟ قالوا إنه حكم الرجال بالقرآن، فأورد عليهم آية جزاء الصيد، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم، نعم يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يحكم به رجلان، من يحكم؟ لا بد من أن يحكم الرجال، لكن لما يحكمون بما أنزل الله؟ شبهتهم من هدمة ولا من هدمة؟ من أساسها. قال نحكم رجلين في أرنب بدرهم أو بربع درهم ولا نحكمهم في دماء المسلمين؟ انتهت هذا الشبهة. طيب قالوا تخلى عن اللقب أمير المؤمنين وما يقابله إلا أمير الكافرين، ثم إن كان ما هو أمير المؤمنين فهو أمير كافرين. قال في صلح الحديبية لما كتب في الصلح من محمد عبد الله ورسوله، قال الكفار أولا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف الرحمن والرحيم، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد. ومن محمد عبد الله ورسوله قالوا ما نعرف أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما خالفناك. هذا رد ابن عباس عليه، وافقه. فمثل هذه الأمور لا تستحق أن يشهر السلاح بسببها، هذه شبهات ألقاها عليهم الشيطان، ومع ذلك لا تسلم من هوى متبع. المقصود هي مسألة ثالثة أذكرها بعد قليل إن شاء الله إذا تذكرتها. فرجع منهم 12,000، 12,000 ثلاثة الأرباع من مناظرة ابن عباس. وعلى هذا ليس كل أحد يصلح للمناظرة. من مثل ابن عباس يناظر؟ قيل له بما أدركت ابن عباس؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، عنده علم، علم وعنده رأي وعنده حضور، حضور وسرعة بديهة. أما من يتصدى للمناظرة ومناقشة أرباب الشبه والبدع بدون علم هذا يفسد أكثر مما يصلح. وإذا كان عنده علم وليس عنده حضور في الجواب وسرعة فيه فإنه لا يفيد. إذا ألقيت عليه الشبهة ثم أخذ تذكر ما ذكر شيء، لما استلقى على فراشه في الليل ذكر الدليل، ذكر ما ينفع هذا، لا سيما في وقتنا الذي نعيش فيه الشبه تلقى على الهواء والأجوبة تلقى بنفس الطريقة والأسلوب. الناس وهم عامة لا يدركون أبعاد الكلام، فإذا جيء لهم بمناقش أو مناظر ليس على المستوى المطلوب، فإذا استطال عليه المخالف بشبهته وضعف عن ردها لا شك أن الناس لا شك أنهم ينسبون الضعف إلى المذهب، ونهل السنة انقطعوا ما عندهم جواب. فهذه الشبهة صحيحة وثابتة وقوية لأن ما وجدنا لها جواب. ومن هنا جاء التحذير من تفسير الرازي. تفسير الرازي مع اسم منشور ومطبوع طبعات كثيرة جدا ومتداول بين أيدي طلاب العلم كبارهم صغارهم، لكنه مليء بالشبهات، مليء بالشبهات. الشبهات التي تخضع لمذهبه وتخدم مذهبه يقررها بقوة، لأنه أعطي قوة حجة وأعطي رأي، لكنه بالنسبة للأدلة السمعية صفر، وهذا هو السبب في خذلان كثير من أو رؤوس علماء الكلام، كلهم خذلوا بأن مع أنهم أعطوا ذكاء لكنهم ما أعطوا ذكاء. الرازي عنده شبهات وعنده قوة حجة لكن ما عنده دليل، وهذا مصير كل من يعتمد المسائل الشرعية بعقله ولا ينقاد للدليل من قال الله وقال رسول، تجده يورد الشبه التي يعتقدها من مذهبه الأشعري، وهو إمام في مذهبه منظر سبتابع أو مقلد، لا منظر للمذهب، وهو أيضا جبري ناقش وينافح ويستدل على مذهبه ويقرره بقوة، يأتي بشبهات لمذاهب أخرى لا يعتقدها للمعتزلة وغيرهم، فيذكر هذه الشبه ويجليها ويوضحها ثم يرد عليها ردا ضعيفا، وهذه مشكلة، مشكلة كبيرة في تفسيره، حتى قالوا إنه يورد الشبه نقد ويرد عليها نسيئة، ولا يرد عليها برد يقنع القارئ. ومن هنا أتت الخطورة في قراءة هذا الكتاب من أوساط المتعلمين فضلا عن المبتدئين، لا يقرأه إلا العالم المتمكن، وإلا فيه فوائد لا توجد عند غيره، يعني صاحب استنباط لكن استنباط عقلي، وأما بالنسبة للدليل مثل ما قلنا سابقا صفر، ما عنده شيء. فقد أورد حديثا في سورة العصر وفي سبب تسميتها سورة العصر، قال إن امرأة شربت الخمر وزنت وولدت وقتلت الولد، ثم جاءت إلى المدينة تنادي بأعلى صوتها أين محمد أين محمد، ودلت عليه فقال لها لعلك لم تصلي العصر، أورد هذا الخبر. فتش جميع ما صنف في الحديث من أصول وفروع من صحاح ومسانيد وسنن وجوامع ومعاجم ومشيخات، ما تجد هذا الخبر. من أين جاء به؟ الألوسي في تفسيره روح المعاني لما ذكر هذا الخبر نقلا عن الرازي قال تفرد به الإمام، ولعمري إنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث، لعمري إنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. من يجيب إذا صار ما يعرفون هذا الحديث؟ من وش مصدره؟ فهذا نقيض منهج السلف في التعامل مع الشبهات، على النقيض تماما منهج السلف. استمر السلف يردون الشبهات بالأدلة العقلية والنقلية من الصحابة والتابعين، مع أن بعض الأئمة من سلف هذه الأمة وأئمتها يرون عدم الرد على هذه الشبهات، فإنه أحرى بإماتتها، فإنه أحرى بإماتتها. وقالوا أن من يرد عليها لا بد أن يذكرها، يمكن أن يرد على شبهة من غير أن تذكر؟ ما يمكن، لا بد أن تذكر الشبهة، فالذي بيقرأ الكتاب بيقرأ هذه الشبهة وقد تعلق في ذهنه وتتمكن من قلبه، ثم قد لا يستوعب الرد أو لا يصبر حتى يقرأ الرد. هذه حجة كثير من السلف، ولاموا وعتبوا على من يذكر هذه الشبهة. الشبهة متفاوتة، لا شك أن الشبهة متفاوتة، منها ما ينتشر ويعرفه الناس كلهم، هذا لا بد من رده، لا بد من رده وتفنيده. شبه ميتة أو شبه ميتة، هذه لا تستحق الرد، وفي رد في الرد عليها نشر لها. فالجادة عندهم على هذا المنوال، هم يتحرون ويتحرجون من نشر الشبهات ونشر البدع، وبعضهم يترجح عنده أنها تترك أحرى، كما قال الإمام مالك في عدم الرواية عن المبتدعة، عدم الرواية عن المبتدعة، قال لا تجوز الرواية عن المبتدع إخمادا له وإماتة لبدعته، لكن إذا رويت عنه روجت له. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن المبتدعة منهم من تقبل روايته ومنهم من ترد، على ما هو موضح في كتب علوم الحديث. شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله رد على الجهمية، وبشر والإمام الدارمي رد على بشر، وألف أهل العلم كتبا سموها كتب السنة، ويريدون بذلك بيان عقيدة السلف والرد على المبتدع. يعني بالإمكان أن يوصل الإنسان العقيدة من غير أن يتعرض للأقوال المخالفين لئلا ينشر ما هو بيت منها. فإذا بينت العقيدة الصحيحة للناس ونشرت بينهم ولقنوها من صغرهم، لا شك أنهم سوف يردون الشبه التي تخالف هذه العقيدة. فمثل ما ذكرنا الأئمة كلهم ردوا أو جلهم ردوا، تولوا الرد على المبتدعة وفندوا شبههم، ومنهم من ترجح عنده أنه لا تثار هذه الشبه لئلا يطلع عليها من لم يسمعها قبل. شيخ الإسلام تصدى للرد على المبتدعة في كتب كثيرة، فرد على النصارى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، في الرد على من بدل دين المسيح كتاب ما صنف في بابه مثله. طيب، شيخ الإسلام لما رد على النصارى، هل نقول إنه اطلع على الأناجيل أو ما اطلع؟ لا بد أن يكون اطلع، والاطلاع على الكتب المتقدمة التي جاء القرآن ببيان تحريفها حكمه التحريم عند أهل العلم، حتى نقل ألف السخاوي كتابا أسماه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صحيفة بيد عمر من التوراة أنكر عليه وشدد النكير، أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لكن كيف شيخ الإسلام ينقل من الإنجيل؟ نقول نعم، المصلحة راجحة، المصلحة في هذا راجحة، لكن الممنوع أن يطلع عليها من باب الاطلاع فقط. بعض الناس عنده ما يسمى بهوس المطالعة، يريد أن يقرأ كل شيء. وفي من الأساتذة والأدباء المصريين من يوصي بذلك، وغيرهم من الأدباء يقول اقرأ كل شيء. درسنا شخص كبير من كبارهم في الثقافة في كلية الشريعة قبل 35 سنة، يقول اقرأوا كل شيء، فإذا فرغتم قولوا لا إله إلا الله سبحان الله. يعني شبهة تعلق بذهن طالب مبتدئ أو متوسط أو ضعيف الفهم، ثم تقول له قل لا إله إلا الله. الذين يطوفون على القبور يقولون لا إله إلا الله. تأتي بشخص ما يعرف السباحة وتلقيه في بحر وتقول خلاص تعلم إن شاء الله، خرج فلان وفلان وفلان ونجا فلان، تنجو أنت. مو صحيح، كلام باطل، وفيه إلقاء بناشئة المسلمين إلى التهلكة. قل اقرأ. هذا الانفتاح الزائد هو الذي صار سببا في كثرة الشبهات. أقول شيخ الإسلام رحمه الله رد على النصارى في هذا الكتاب، ورد على الجهمية بيان تلبيس الجهمية، ورد عليهم في العقل والنقل در تعارض العقل والنقل، موافقة المنقول موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، رد عليهم بكتب عظيمة، ورد على الرافضة منهاج السنة. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني. ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. وترتب على هذا سؤال، شيخ الإسلام رد على المبتدعة، هل يمكن أن يرد على المبتدعة من غير أن يعرف كتبهم ويقرأ في كتبهم ويقرأ في الوسائل والمقدمات التي قرأوها؟ لما أريد تقرير المنطق في كلية شرعية استدل المناصرون لتقريره، قالوا شيخ الإسلام تعلم المنطق والمسألة خلافية. فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، لكن يعلم كل الناس؟ شيخ الإسلام يقول لا يستفيد منه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، ما يحتاج إليه، بل هو ضرر محض على السواد الأعظم من طلاب العلم. شيخ الإسلام عنده من القدرة، وقبل ذلك عنده من الحصانة في معرفة النصوص، وعنده من صدق اللجأ إلى الله جل وعلا ما جعله في منأى عن التأثر بهذه الكتب وهذه العلوم. قرأ كتبهم ونقضها نقضا مثل ما قال ابن القيم، ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. كتابه في الرد على الرافضة منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية هو رد على كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي ونقل عن شيخ الإسلام أنه يقول ابن المنجس، كلام في غاية الضلال نسأل الله العافية، كلام في غاية الضلال، رد عليه شيخ الإسلام. وكلام ابن المطهر هذا موجود في منهاج السنة كله من غير استثناء، لكنه موجود مبثوث مع الرد عليه، مقرون بالرد عليه. ما نقول نفرد منهاج الكرامة كما فعله بعض المحققين لكتاب منهاج السنة، أفرده طبع الكتاب محقق مفرد مستقل، ثم بعد ذلك طبع بعده منهاج السنة. تجمع الكرامة الرافضي الخبيث في موضع واحد تقرأ، تجعل طلاب العلم يطلعون عليه من غير رد، حتى الجملة من كلامهم والرد عليها مباشرة. هذا المنهج الصحيح لمن أراد أن يرد. يبقى أن في كتب شيخ الإسلام التي أشار إليها شيء من الصعوبة ومن الوعورة احتاج إليها شيخ الإسلام ليقنعهم بأساليبهم، فالذي لم يطلع على طرائقهم وأساليبهم قد لا يستفيد شيئا. يعني في موضع واحد من منهاج السنة أكثر من 400 صفحة، هذه لو تشال من الكتاب ما تضرر الكتاب. بالنسبة لطلاب العلم من أهل السنة لا يستفيدون منها شيء البتة. وفي موضع آخر في الجزء السادس 300 صفحة تقريبا، نصف المجلد، يعني قراءتها فيما يغلب على ظني من أوساط المتعلمين هذا ضيع وقت. في كثير من المواضع في درء تعارض العقل والنقل، في كثير من المواضع كبار المتخصصين في العقيدة من شيوخنا إذا وصله القارئ قال تجاوزه. كلام ما يدركه أحد المتعلمين. وكذلك اقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، عجب. ثم يأتي طالب أو طويل بعلم يسمع هذا الكلام فيذهب إلى المكتبة يشتري الكتاب ويشتري نقض التأسيس، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، يذهب إلى المكتب يشتري الكتابين ويبدأ يشرع في قراءتها وما تأهل، ما تدرج في قراءة علم العقيدة على الجادة المعروفة عند أهل العلم، بدأ بصغار العلم قبل كباره، بدأ بكتب الإمام المجدد رحمه الله الأصول الثلاثة وكشف الشبهات والقواعد الأربع، ثم تدرج كتاب التوحيد ثم الواسطية ثم الحموية ثم الطحاوية ثم التدمرية، تدرج علشان يصل إلى فهم، إلى يستطيع هذا، يستطيع فهم هذا العلم المتين الغزير. يبدأ هذا الطالب اللي ما تدرج ولا مش على طريقة العلم بكتاب درء تعارض العقل والنقل، يقرأ صفحة صفحتين ثم يرمي الكتاب إلى الأبد وتنسد نفسه عن قراءة العلم بالكلية. هذا ليس من المنهجية في طلب العلم أبدا. أو يسمع كلام الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث وهو يثني ويبالغ بالثناء على علل الدارقطني، يجي طالب المرحلة الثانوية أو حتى الجامعية أو قل حتى لو حمل الشهادات العليا، يجي يشتري علل الدارقطني من أول يوم يخالي، هذا سوف تنظر تنسد نفسه عن القراءة حتى يتأهل. هذه منهجية طلب العلم، لا بد أن يتدرج طالب العلم ليفهم، ليفهم ما يقرأ، لأنه إذا لم يفهم ما الفائدة من القراءة؟ مثل ما ذكر شيخ الإسلام تصدى للشبهات، شبهات المبتدعة، وفندها بأساليبهم إضافة إلى التأصيل الشرعي بالأدلة الشرعية. ثم استمر الناس في الإفادة من كتب شيخ الإسلام رحمه الله، وحوربت في كثير من الأقطار الإسلامية التي تقودها البدع والمبتدعة، حتى صارت كتب شيخ الإسلام تحرق ويعاقب من توجد عنده. ولكن ما كان لله بقي، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس إيش؟ فيمكث في الأرض. تجاوز المرحلة التي استولى فيها المبتدعة على أزمة الأمور في كثير من أقطار المسلمين. صديق حسن خان وقد تولى إمارة في الهند وأشرف على طباعة بعض كتب شيخ الإسلام واشترى منها كميات وأرسلها إلى جهة من الجهات في الجزيرة العربية يتوزع على العلماء قبل حكم الملك عبد العزيز رحمه الله. فأحضرت الصناديق وكان الوالي موجود والمفتي والقاضي موجودين وهم على سنن أهل البدع. فكان الكتاب يخرج من الصندوق يخرجه قاضي أو مفتي، ولا أحتاج أن نصرح بأكثر من هذا، من حائل في خرقة، ويسلمه إلى الوالي فيأمر بإتلافه وإحراقه. مشكلة نصف البدع. لكن ما كان لله بقي. ثم جاء الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب فدرس العلم الشرعي من مصادره من الكتاب والسنة، ووهبه الله جل وعلا حافظة وفهم ومعرفة وبصر بزمانه وما يفعلونه مما يخالف ما في الكتاب والسنة، فقام بالدعوة المباركة التي أينعت ثمارها واستمر عطاؤها إلى يومنا هذا، مستندا مع نصوص الوحيين على كتب أئمة السنة وسلف هذه الأمة. اعتمد على كتب الإمام أحمد، كتب الأئمة السابقين الذين كتبوا بالعقائد، وأيضا استوعب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وله في الباب رسالة اسمها كشف الشبهات. فما زال العلماء الربانيون المحققون يكشفون هذه الشبهات ويبطلونها. ومن باب حراسة هذا الجانب كانت الكتب التي فيها بدع وشبهات تتلف، وإلى وقت قريب وهي تتلف. في منظومة الصنعاني في مدح شيخ الإسلام الإمام المجدد يقول: حرق عمدا للدلائل دفترا، إلى آخر ما قال، ما نحتاج أن نسترسل بهذا. حرق. وكان الإحياء أيضا لكثرة لما فيه من البدع في الاعتقاد وكثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة يحذرون منه شد التحذير، ويقولونه بإماتة علوم الدين أشبه. في علوم كثيرة نافعة، لكن من الحرص على العقيدة من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يفعلون هذا. ثم ما الذي حصل بعد ذلك؟ حصل انفتح الناس وفتح الباب على مصراعيه، فصار كل شيء يرد وكل شيء يقتنى، من طلاب العلم الكبار والصغار، حتى الكتب الإباحية وكتب الزندقة لا رقيب عليها ولا حسن. وانظروا إلى آثارها في أوساط الشباب المراهقين والشابات وماذا فعلت بهم، والبوادر بدأت تظهر. نسمع كثيرا عن اجتماعات إلحادية تشكك في وجود الله جل وعلا. من أين جاءتنا هذه الأفكار؟ من التساهل في هذا الباب. والله المستعان. على كل حال، إن أمكن درء الشبهة من أصلها فهذا هو الأصل، لكن إذا وجدت لا بد من عمل الاحتياطات اللازمة لردها وتفنيدها. يعني كثير من طلاب العلم والعلماء في مكتباتهم كتب بدع، بعضها مغلظة، فصوص موجود والفتوحات المكية موجودة التي تقول بالاتحاد بوحدة الوجود. من أخبث المقالات ومع ذلك موجودة. قد يتوفى الإنسان في مكتبته كثير من الكتب المشتملة على الشبهات. طيب، من يقرأ في هذه الكتب ليس عليه كفل من ضلاله؟ ليس عليه كفل. وأوصينا في مجالس ومحاضرات ولقاءات كثيرة أن على العالم مورث الكتب أقل الأحوال أن يصنع ختم هذا الكتاب فيه بدع، فيه شبهات، ويختم عليه. هذا أقل ما يقوم به، وإلا كيف يورث مثل هذه العلوم الضارة وقد يتلقفها؟ وأسوأ من ذلك الذين يوردون هذه الكتب. لا شك أن هذا خطر عظيم على الناشئة، فلا بد من الاحتياط الشديد. وعلى من والله الله أمر هذه الأمة وبيده القدرة على من هذه الأمور، يتعين عليه فرضا لازما أن يهتم لهذا الأمر. يعني في معارض الكتاب يأتي كتب حقيقة دخولها في هذه البلاد المصونة المحفوظة من البدع ضرر محض. فالمرجو ممن بيده حل أو عقد في هذه المسألة أن يهتم بها، وأن لا يساهم في نشر البدع والشبهات، لأن من يسر أمر دخول هذه الكتب مساهم. مسألة القول بحرية الرأي، حرية الفكر، الناس تبصروا تنوروا صاروا يطلعون، وإما دخل في المعرض دخل استطاع أن يسحبه من الإنترنت وغيره، هذه ما حجة. كل إنسان على ثغر. كون الشر يأتي من غير طريقه كنت من المسؤول. كلام المنفذ الذي تستطيع سده يجب عليك أن تسد. واللقين مثل هذا الكلام كتب مبذولة، يعني بضغطة زر تطلع لك أي كتاب تريده. لكن كل إنسان مسؤول عن الجهة التي والله الله عليها. وهذا الانفتاح الزايد يعني كان عند الناس تحري شديد وعندهم احتياط، وحتى صار عندهم قلة في الكتب ما هي كثيرة. تركنا شيوخنا عند الواحد عند دالوبين ثلاثة، إذا زادت إلى خمسة. والآن عند صغار المتعلمين 100 دالوب، 10,000 مجلد، 20,000 مجلد. لكن العبرة بإيش؟ الإفادة من هذه الكتب، أن تستفيد من هذه الكتب. وأين كتب شيوخنا وهي قليلة، يعني يعني لا تبلغ 1000، حدود 500-600 مجلد، لكن مقطع. ليش؟ من كثرة القراءة وإدامة النظر فيها ويحيط بها. أما مع الكثرة الكاثرة وفيها الغث والسمين يصد بعضها عن بعض. تريد فائدة من كتاب وتتعب ما وصلت، وأنت عندك عشرات الكتب في الموضوع لكثرة هذه الكتب. كما يقول ابن خلدون في مقدمته، يقول إن كثرة التصانيف مشغله عن التحصيل. كثرة التصانيف يعني الكتب مشغله عن التحصيل. والإشكال أن مسألة التكاثر، كثير من طلاب العلم، لا ندخل في النوايا، أنه يهم أن يكون الكتاب الفلاني عنده، أو عنده أكثر من نسخة، أو مكتبة حافلة أو كبيرة، أو يصنف من المكثرين أو مشبه ذلك. هذه حقيقة مرة إن كانت بهذا الهدف. إن كان الهدف هذا فلا شك أن هذه حقيقة مرة وعلامة ودلالة على سوء القصد وضعف النية. عنده مكتبة كبيرة، فلان عنده كذا، والنسخة الفلانية عنه. وما أبرئ نفسي، لأني من المهتمين بالكتب، ومع ذلك أنصح طلابي أن لا ينشغلوا بالتكاثر. والخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل تكلم وذكر أن التكاثر والانشغال به حتى بالكتب داخل في قوله جل وعلا ألهاكم التكاثر. ويقول وهل المبالغة في جمع الكتب إلا كالمبالغة في جمع الفضة والذهب؟ مقصود أنه لا يوجد ما يشغلك عن ما هو أهم من تحقيق ما خلقت له. هي عون على تحقيق الهدف، وجود الكتب عون على تحقيق الهدف، فإذا انقلبت وصارت صد عن تحقيق الهدف، فبدلا من أن تكون نافعة صارت ضارة. وأوصي إخواني من طلاب العلم بهذا الموضوع، لأني من خلال معاناة أتحدث، من خلال معاناة، فيهتموا يقتنون ما هم بحاجة إليه، ويحرصوا على الكتب النقية من الشبهات. مع أن في كتب الأدب التي يجمعها طلاب العلم وموجودة في مكتباتهم ما فيه شهوات وبث لهذه الشهوات، ففيها قريب ما في هذه الدشوش التي فتنت الناس وألهبت غرائزهم. موجود في كثير من الكتب، كتب الأدب، ومع الأسف أن تسمى كتب أدب وهي على النقيض من الأدب، موجود فيها ما يؤجج غرائز، وفي بعضها ما هو أبلغ من الإعلام المرئي. وجاءنا في مكتبة الجامعة، كنت مع اللجنة لتبحث الكتب، جاءنا كتاب يصور القضية كأنك، نسأل الله العافية، تراها وكأنك تسمع من دقة التصوير. والحمد لله أوصي بإحراقه فأحرق الكتاب وهو مخطوط، وهذا من استجابة القائمين جزاهم الله خير على الجامعة، ولا من يفرط المخطوط. علنا نقتصر على هذا ونشوف بعض الأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.